إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن ربكم جل في علاه جعل في هذا الكون سننًا لا تتبدل ولا تتغير، مصداقًا لقوله جل في علاه: فلن تجد لسنة الله تبديلًا ولن تجد لسنة الله تحويلًا. وكما ذكرت لكم في خطبةٍ سابقةٍ عباد الله، ذكرت لكم أن النصر على الأعداء من دون وجود أسبابه طمعٌ في غير محلِّه، لأنه كالطمع في الأولاد من دون زواج، وكالطمع في الأشجار من دون غرس، وكالطمع في ربح التجارة من دون التجار. ومن هنا ندرك عباد الله أن هذه السنن لا تتبدل ولا تتغير، وندرك أيضاً عباد الله أن ربنا جل في علاه جعل للنصر أسبابًا، إن حققها المسلمون نصرهم الله وأعز دينه، وإن تخلفوا عنها وطلبوا النصر والعزة في غيرها خذلهم الله جل وعلا وأذلهم ونزع المهابة من صدور عدوهم منهم، لأنه القائل جل في علاه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإليكم عباد الله، إليكم أسباب النصر الحقيقية كما دل عليها كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاسمعوا وعوا يا عباد الله، فلله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أما السبب الأول، عليكم يا مسلمون بإخلاص أعمالكم لله جل وعلا، وعليكم بعدم الشرك به جل في علاه، لأن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين به بالنصر والتمكين فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لكنه جل في علاه قيد هذا الوعد في آخر الآية بشرط فقال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا يفيدنا معاشر المؤمنين أن التمكين مع الشرك ضدان لا يجتمعان، وأن النصر مع التمكين لا يتحقق إلا مع توحيد الله رب العالمين. أما السبب الثاني عباد الله، فعليكم يا مسلمون، عليكم بإخلاص المتابعة لرسولكم صلى الله عليه وسلم، فلا تقدموا على سنته قول أحد من الناس كائنا من كان، واجعلوا نصب أعينكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الله أكبر، كيف يرجو المسلمون النصر على الأعداء وهم يتشبهون بهم حتى في أرذل الأخلاق والآداب؟ وأما في الأكل والشرب واللباس وفي المناسبات والحفلات والأعراس فحدث ولا حرج عن التشبه بهم والمخالفة لسيد الناس صلى الله عليه وسلم. أما السبب الثالث عباد الله فعليكم يا مسلمون عليكم بصدق العزيمة وقوة التنفيذ لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، وليكن قدوتكم في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. وذلك حين عادوا من غزوة أحد وقد حصل لهم من التعب والجهد والمشقة ما حصل، ولكن لما هم المشركون أن يرجعوا إليهم ليقضوا عليهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، أمرهم أن يرجعوا لقتالهم، فأجابوا رضي الله عنهم وأرضاهم أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم، أجابوا أمره مع ما هم فيه من الجراح والتعب، وإنما استجابوا لذلك يا عباد الله طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورجاءً لفضل الله ورضوانه. فأنزل الله جل وعلا فيهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الله أكبر. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هكذا كانوا في صدق العزيمة وقوة التنفيذ لأوامر الله ورسوله، ولذلك استحقوا النصر على الأعداء، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أما السبب الرابع عباد الله فهو ترك المعاصي والبعد عنها، لأن المعاصي يا عباد الله من أكبر أسباب الخذلان في الدنيا والآخرة، وقد سمعتم ما ذكرته لكم عن غزوة أحد وما حصل على المسلمين من الخسارة بسبب معصية واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمر تنظيمي، فكيف بأناس عباد الله عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمور دينهم؟ بل بعضهم يرى أن التزام السنة والتمسك بالدين والأخذ بتعاليمه يرونها رجعية تنافي التقدم، فمن أين يأتي النصر لأمثال هؤلاء؟ أما السبب الخامس عباد الله فعليكم يا مسلمون عليكم ألا تعجبوا بقوتكم أو بكثرتكم، لأن الإعجاب بالنفس سبب للحرمان، لأن معناه اعتماد الإنسان على قوته ونسيانه الله جل وعلا. والإنسان يا عباد الله مهما بلغ من القوة فهو ضعيف إلا بتقوية الله جل وعلا له. ألم يبلغكم عباد الله، ألم يبلغكم ما حصل للمسلمين يوم حنين حين بلغ عددهم 12,000 مقاتل؟ نعم، بلغ عددهم هذا الكم الهائل، فإعجابا بهذا العدد الكثير قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، فأراهم الله جل وعلا أن النصر الحقيقي ليس في كثرة عددهم وعدتهم، وإنما النصر الحقيقي من عنده جل في علاه. فقال سبحانه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. أما السبب السادس والأخير عباد الله فعليكم يا مسلمون أن تعدوا العدة لأعدائكم، وذلك بما استطعتم من قوة معنوية وحسية، وأن يكون ذلك بصمت وحكمة حتى تأتي الحاجة، وهذا اقتداءً بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلقد كان يعدُّ العدة لأعدائه، وإذا أراد أن يغزو غزوة ورَّى بغيرها حتى لا يعلم أعداؤه بما يريد، عملًا بقول الله جل في علاه: وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذه عباد الله أسباب النصر الحقيقية، ذكرتها لكم من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، حتى لا يبقى لأحد شك فيها، وحتى لا يبتغي العرب والمسلمون العزة في غير الإسلام. وصدق فاروق الأمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إذ يقول: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. صدق رضي الله عنه وأرضاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي المناقب الجمة ومن تبعهم بإحسان يرجو رضا الله والجنة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، إن الكلام عن الجهاد والشهادة والنصر يذكرنا بالجهاد الشرعي الذي قام في بلادنا وتحققت أسبابه، فأعلن ضد الاستدمار الفرنسي الذي احتل بلاد الجزائر الحبيبة وسعى لطمس معالم الإسلام والعروبة فيها. وقد تكلل ذاك الجهاد عباد الله ببزوغ شمس الحرية على هذا البلد الإسلامي الأبي. نعم عباد الله، هو جهاد أسس على تصحيح العقائد ومحاربة البدع والخرافات التي روج لها المستثمر الفرنسي، والتي سيطرت على عقائد كثير من الجزائريين. فثورة نوفمبر أو ما يسمى بحرب تحرير الجزائر كان جهاداً إسلامياً شرعياً تحققت فيه أسباب النصر، كما قرر ذلك العلماء الربانيون والمجاهدون المخلصون والمؤرخون المأمونون، حيث قال أحدهم وهو يصف لنا خصائص ثورة نوفمبر، قال: وهي قبل هذا وبعده ثورة الجهاد والإسلام، اعتمد فيها المخططون والمقاتلون الحافز الديني الإسلامي لحفز الناس وحشدهم على الجهاد والمقاومة والاستبسال، ولتوحيد كلمتهم ضد عدو واحد شرس وطاغ متجبر ومذل لهم ولعقيدتهم الدينية الإسلامية. وبالتأكيد لولا الدين الإسلامي ما كان للجزائريين أن يصنعوا تلك المعجزات. الله أكبر، كلمة عظيمة يا عباد الله. لولا الدين الإسلامي ما كان للجزائريين أن يصنعوا تلك المعجزات. فهكذا أيها الجزائريون، قاتل أجدادهم العدو الفرنسي لأنهم أيقنوا أن قتالهم لهذا العدو الغاشم لا خسارة فيه، لأنه جهاد في سبيل الله، ولأنه دائر بين النصر والشهادة. وقد لخص هذا أحد أبناء جرجرة الشامخة وهو يتكلم في وصف المجاهدين الجزائريين،